الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان الكلام يدور حول قضية تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، وأن من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية أنه يتكلم عز وجل، وأن صفة الكلام هي صفة ذات لأنها صفة فعل كما قلنا من حيث الآحاد ومن حيث الحدوث، يتكلم الله سبحانه وتعالى متى شاء مع من شاء. ف الله سبحانه وتعالى له هذه الصفة على الحقيقة مع الجهل بالكيفية، كما هي القاعدة في كل الصفات. وبقتنا بعض الفقرات في صفحة 155 بعض الفوائد ذكرها الشارح حفظه الله. قال: أما ما روي عن رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج فإن الصحابة قد اختلفوا فيه، إذ نفته أم المؤمنين عائشة. قضية رؤية الله سبحانه وتعالى كانت هذه آخر مسألة معنا، وقلنا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، إنما رآه في غير هذا العالم، عالم الشهادة، وإنما هو عالم غيب بالنسبة إلينا، وإلا فالأمر كما قلنا الله عز وجل لا تدركه الأبصار في هذه الحياة الدنيا. قلنا والخلاف الواقع فيه صلى الله عليه وسلم في قضية المعراج أو الإسراء والمعراج، قلنا أن على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا خلاف معروف عند السلف، رأى ربه يعني في عالم الغيب، والعالم الغيب بالنسبة إلينا آخرة. وأما اتصاف الله تعالى، والفقرة الجديدة هنا تبدأ، قال: وأما اتصاف الله تعالى بصفة الكلام وأنها صفة أزلية ليست مخلوقة منها القرآن، فهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. قال القاضي: هو إجماع كافة أهل السنة، قاضي عبد الوهاب، هو إجماع كافة أهل السنة وأئمة الملل قبل الجهمية ومن نشأ بعدهم من أتباعهم المبتدعة، يعني هذا الأمر واقع، يعني انعقد الإجماع عليه يعني منذ القدم في بداية الأمر هذا الدين. أما الجهمية جاءوا بعد ذلك، النفاة الذين قالوا لم يتكلم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء نشأوا بعد الجيل، جيل الصحابة وجيل من أجمع على هذه الصفة. نعم. والجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، يعني ينتسبون إلى هذا الشخص جهم بن صفوان، منكر صفات الباري تعالى، كان يقول بخلق القرآن أن الله تعالى في الأمكنة كلها، وأن الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر، وقد قتل سنة 128 هجرية أو 28 و100 للهجرة، قتل هذا الرجل، طبعا قصته مشهورة ومعروفة. فإذا هذا الذي ينفي صفة الباري سبحانه وتعالى، فهذا النفي لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وباقي الصفات الأخرى جاء حادثا بعد انعقاد إجماع السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله على أن الله عز وجل يتكلم. وقد اختلف الناس في كلام الله تعالى على أقوال شتى، أوصلها شارح الطحاوية إلى تسعة، يعني الذين اختلفوا في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ربي سبحانه وتعالى يتكلم أم لا، اختلفوا إلى ماذا؟ إلى تسعة أقوال، تسعة وجوه، كل واحد أو معاني، كل واحد يقول بمعنى. أبرزها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، يعني كلام الله حاجة منفصلة عن الله، كلام الله منفصل عن الله، طبعا هذا باطل. قال: وهذا قول المعتزلة. والثاني أن كلامه معنى واحد قائم بنفسه، يعني معنى كحروف وأصوات وتراكيب وجمل إلى آخره، بل هو معنى واحد، قالب واحد، كلامه قالب واحد، وهذا القالب الواحد قائم بنفسه، قائم بنفسه، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار هكذا قالوا، وهو قرآن إذا كانت لغته عربية، والتوراة إن كانت لغته عبرانية. يعني حب يقول هذا القالب، هذا كلامه النفسي معنوي الذي يعني الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به، بل هو قائم في نفسه، كما قلت لكم في الضربة اللي مشات على قضية الأصوليين لما يقول خطاب الله هو كلامه النفسي، هو معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، يعطيه للعبد أو يعطيه لجبريل، وجبريل يعطيه للرسول، ولكن هذا الكلام هذا من الله لجبريل يلقيه فقط نفسيا، ما هوش كلام يسمع. لهذا قالوا هو كلامه النفسي وقائم على قوالب الأمر النهي الخبر إلى آخره. قال إذا كان تكلم ربي سبحانه وتعالى بها، وكما قالوا، فإذا كان بالعربية فهو قرآن، وإذا كان بالعبرانية فهو توراة أو إنجيل أو إلى ماذا. يعني هذا كلام كذلك باطل. والتوراة إن كانت لغته عبرانية، وأبرز من قال بهذا أبو الحسن الأشعري، ولعل ذلك يعني، ولهذا تجدون الكتب مملوءة بهذا، لأن الأشاعرة هم اللي سيطروا بزاف على كثيرا يعني الكتب هذه والشروح وغيرها، فتجدونهم دائما يستعملون مثل هذه المصطلحات والألفاظ اللي حتى الإنسان باش يفهمها، باش يفهمها كثير من الناس لما تمر عليهم ما يقدرش يتصورها كلمة، ولكن لا يستطيع تصورها، يقراها ولكن لا يستطيع تصور المعنى انتحى. كلامه النفسي، رأيت بمعنى لا تسمع لا حرف ولا صوت، هذا المقصود. يعني كأن هذا الكلام هذا عبارة عن شيء هكذا مجمل، قالب مجمل، ولكن إذا وقع في نفسك أنت فهمته بقدرة الله، رأيت. فقال ولعل ذلك قبل رجوعه إلى منهج السلف، لأن الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى منهج السلف كما هو معروف من خلال كتابه الإبانة، ومنهم من يقول لم يرجع، ولكن الغالب غالب من ترجم له ودرس منهجه قال رجع عن منهج السلف، وهذا الذي يعني نتمنى لكل مؤمن أن يرجع إلى الحق، وهذا قريب ممن قال بخلقه. ما لا فرق بين اللي قال بخلق كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وبين قال كلامه النفسي، يعني ما كانش بون يعني كبير أو شاسع بينهما، يعني تقريبا نفس. فأما الذي عليه أئمة الحديث والسنة الموافق لما دلت عليه النصوص، فهو أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام الذاتية هذه أزلا وقدما سبحانه وتعالى متكلم، ولكن يتكلم كذلك يعني يتجدد الكلام، كما قلنا أفراد الكلام تتجدد، وهذه تسمى صفة فعلية. فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، ويتكلم بصوت يسمع. طبعا قضية الحرف وكذا، هذه الكيفية كيف نحن نسمع شيء، ولكن كيفيته كيف خرج وصدر من الله سبحانه وتعالى لعبده موسى مثلا، هذا الكلام فيه كالكلام في باقي الصفات، كالكلام في باقي الصفات كلها. نعم، الكيف مجهول. وقوله فيبيد ليس يعني مخلوقا فيبيد، معناه يهلك، يعني كلام الله سبحانه وتعالى دائم. ومعنى ينفد يتم، قال تعالى وما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقد بيّن الفكهاني وجهة تنويع العبارة، فقال لأنه هو كيفش نوع العبارة، لأنه لما قال في المتن قال كلم موسى كلامه الذي هو صفة ذاته، وما قال أن هذا الكلام لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. كلمة الفرق يبيد وينفد هي قريبة في المعنى، ولكن لماذا عبر لما ولا الأمر متعلق بالله عز وجل قال يبيد، ولما كان متعلق بالمخلوق قال ينفد؟ قال وقد بيّن الفكهاني وجه تنويع العبارة، فقال لأن الأجسام تفنى أصالة، فيناسب ذلك قوله يبيد، والأعراض يخلف بعضها بعضا، فناسب ينفد، لأن ما عليه البشر ماذا؟ يفنى ويذهب ويتم ويتجدد يعني، ولكن يتجدد في نفس أخرى أو في ذات أخرى إلى آخره. ولكن لما تعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى قال لا يبيد. قال وقوله لا خلق من خلقه يحتمل أن يكون معطوفا على صفة، فيكون مراده أن كلامه سبحانه ليس مخلوقا، يعني لا خلق من خلقه. هل الكلام يعود يعني هذه الصفة، صفة الكلام، صفة للكلام، فالكلام ليس مخلوقا وهذا هو الأقرب. ويحتمل أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في الفعل كلامه، والضمير المستتر يعود على من؟ يعود على الله. قال فيكون قصده أن الذي كلم موسى إنما هو الله تعالى لا غيره من الملك، ولا أنه خلق الكلام في الشجرة ولا غيره، ولا يعني غير ذلك. وقد رأيت أنه أتى به صراحة في الجامع، طبعا مر بين الجامع، حضرنا معنا الجامع، رأيتم طبعا هذا الكلام رأي يتكرر، كلام يتكرر. المقصود فقط أن هذا القرآن أو كلام ليس خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى، لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه. وقلنا حتى الكلام مع موسى لم يكن في الشجرة، ولم يكن عند ملك، ولم يكن، وإنما هو ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى سمعه موسى. حتى أن بعض أهل العلم في الآية اللي ذكرنا فيها أن الله سبحانه وتعالى نداه، ندى موسى، قالوا هما أن الكلام كان ماذا؟ وضعه الله سبحانه وتعالى في الشجرة. نعم، قال فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا سبحان الله. قالك لو كان مثلا لا نقدروا نفرضوا أن الكلام كان في الشجرة، معناتها الشجرة هي اللي تقول له ماذا؟ واش تقول له؟ أنا الله، هي اللي تقول له أنا الله. فالشجرة قال أنا الله رب العالمين، يشوف شجرة تكلم تقول أنا الله رب العالمين. نعم، قال وأن ألقي عصاك إلى آخر. قالوا كيف للشجرة أن تقول هذا الكلام هذا أو تنطق بهذا الكلام؟ قال يعني المهم الردود عقلية كثيرة لا ينبغي التعريج عليها، ولكن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى، وأن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. قال وقد دل كتاب الله تعالى على أن كلامه سبحانه لا يحد بعدد ولا يحصر في مقدار، وهذا شأن صفاته كلها. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. تصوروا لازم نعرفوا إحنا يا في بعض الأحيان المساحة التي نعيش عليها مقارنة بمساحة البحر. إحنا عايشين في الخمس تاع الكرة الأرضية، خمس الكرة الأرضية، يعني أربعة من خمسة كلها مياه ومحيطات وبحار وكذا. شوف الله سبحانه وتعالى لما يقول لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني هذا الماء هذا زيد جيب له المدد ينفذ وينتهي وينقضي وزيد مدد له، يعني أهات بالمدد وضيف له من المدد من البحار، يعني سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. وهؤلاء يقولون ماذا؟ الله لا يتكلم. نعم، إذن هذا للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن هذه الصفة يعني تحتاج وقفة خاصة، رغم أنه ماذا أجمل في الصفات فيما مضى، إلا أنه في هذه الصفة ركز لأن الفتنة فيها والمحنة فيها قائمة، وأن هذه الصفة كانت سبب في موت ناس وشج ناس وعذاب ناس إلى آخره من العلماء والأجلة، فلذلك احتاج باش يركز عليها. ولعل هذه كذلك من المسائل التي كانت مطروحة في زمانه، كانت من الأمور القائمة فاقتضى الكلام والإشارة إليها، رغم أن المتن يتعلق بتلاميذ الكتاب وقلنا والمدارس القرآنية، رغم هذا ذكرهم بهذا الأمر المهم جدا حتى تنشأ الناشئة ويكبر الأولاد والأطفال على معرفة هذه العقيدة المتجذرة. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبار فصار دكا من جلاله. قلنا هنا لما كلمه الله هو ماذا؟ طامع في أن يرى الله سبحانه وتعالى، وليس كما قلنا الخبر كالمعاين، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. فالفقرة هذه الموالية من المتن قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. فجرى صح وبركة. الكتاب راه طبعة هذه مملوءة بالأخطاء. إذن هو في هذه الفقرة، في هذا الجزء من المتن، جزأ الشرح على فقرات، كأنه يريد أننا نشرح هذه الجملة على ما يلي: واحد، المعنى يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني معنى هذا فإنه أحد أركان الإيمان الستة. طبعا هنا أختصر، لأن هو ذكر حديث جبريل وذكر بعض الآيات في القدر، وقال أن هذا الأمر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، نعم، وذكر آيات وذكر أحاديث. إذن أولا يجب الإيمان بهذا. اثنين، قال معنى القدر في اللغة، وجاء بمعنى أن القدر هو ركز على معنيين اثنين: المعنى الأول وهو المناسب لما نحن بصدده، لأن لما ترجع كلمة أو مادة هذه قدر القاف والدال والراء تجدون أن لها معاني كثيرة في اللغة. طبعا هو هنا ركز على معنيين مهمين، قال: إذا أحاط بمقداره، أحاط بمقداره، وهذا المناسب لما نحن بصدده. والمعنى الثاني بمعنى ماذا؟ وما قدر الله حق قدره، الذي هو معرفة قدر الشيء وعظمه إلى آخره. فوجاب هذا المعنيين اثنين، وجاب شرح الواسطية، أتى بشرح الواسطية ولم يذكر من شرحها، ولا ألا يكون الشيخ هراس. قال: والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. طبعا يريد أن القضاء والقدر هو عبارة عن علم الله سبحانه وتعالى بمقادير الأشياء وأوقاتها متى توجد، أزلا يعني قدما، قبل أن يخلق الله الخلق. فالله سبحانه وتعالى علم الأمور كيف تكون، عارف مقدارها وأوقاتها وأزمانها، ثم أوجدها بقدرته بعد ذلك ومشيئته، وعلى وفق علمه السابق، يعني بمعنى لم يختلف ماذا؟ الوقوع عن العلم، لم يختلف، بل هو بمعنى كما علمه الله سبحانه وتعالى كما وقع، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، يعني كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وجود هذه الأشياء وحدوثها، أي المخلوقات ووجودها. وقال الراغب: تقدير الله الأشياء على وجهين، أحدهما بإعطاء القدرة والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسب ما اقتضت الحكمة. توقفوا هنا. وذلك أن فعل الله له ضربان، نكتفي بهذا. قال: تقدير الله الأشياء على وجهين، أحدهما بإعطاء القدرة، والثاني أن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسب ما اقتضت الحكمة. ثالثا: وقد اختلف الأشعرية والماتريدية في تعريف القدر. أنا ما أدري لماذا ساق هو هذا الكلام، ولكن نشرحه. فقالت الأشاعرة: هو إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم القديم. وهذا الشيء اللي سبقناه وعرفنا به القدر، أن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء يعني في قدرها المخصوص وبتقديرها المعين في الذوات والأحوال وفي كل شيء، يعني بمعنى الذات والفعل حتى الأعمال، نعم، التي يعملها العبد فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى طبق ما سبق في علم الله. يعني الشيء اللي سبق في علم الله يكون في الواقع، هذا الكلام الذي مر بنا. فهو عندهم صفة فعل يعني إيجاد. القدر هو ماذا؟ صفة فعل بمعنى أوجد الله. وقالت الماتريدية: هو تحديد الله تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح وغير ذلك. فهو عندهم تعلق القدرة والإرادة بالحد الذي يوجد، بمعنى أن عندهم هما القدر هو إرادة الله سبحانه وتعالى، هو إرادة الله وقدرة الله، مفهوم؟ إذن الماتريدية في الحقيقة هذا الدو جزء وهذا الدو جزء. الأولين قالوا أن القدر هو الإيجاد، أن يوجد الله سبحانه وتعالى الشيء على حسب علمه، والأخرين قالوا ماذا؟ القدر هو إرادة الله وقدرة الله، فحدد الأمور على كذا، وطبعا راح توجد على ما حدد سبحانه وتعالى. فهؤلاء داروا أن القدر هو القدرة والإرادة، والأولين داروا القدر هو الفعل، هو الفعل. ولعل هذا يرجع لاختلافهم في تعريف القضاء والقدر، فهناك من يفرق ما بين القضاء والقدر، وهناك من يقول لهما نفس المعنى ولا فرق، ولا أثر للفرق، ولا أثر حتى ولو فرقنا لا أثر للفرق. فأنت لما تتكلم عن القدر كعلم وقدرة وإرادة، وأنا أتكلم عن القدر كفعل وإيجاد للأمور اللي هي في بعض الأحيان القضاء، فلا فرق بين هذا وذاك. وقال عبد الله بن مقداد الأقفهسي: الصحيح أنه مجموع ثلاثة أشياء، العلم والقدرة والإرادة. سيأتي مزيد علم بأركان فهم مسألة القدر، أنها ليست فقط مجرد علم والقدرة والإرادة، بل هناك أمور أخرى كذلك نضيفها لكي نفهم مسألة القدر. قال: يعني أنه مركب من هذه الثلاثة كما فهمه الشيخ علي الصعيدي في حاشيته. المهم أن العلم والقدرة، علم الله السابق، والقدرة والإرادة والمشيئة يعني على خلقه، يعني ما تشاء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فالله قادر ومريد لهذه الأمور. قال: والذي رابعا، الفقرة الرابعة هنا بعد ما حددنا معنى القدر، قال رابعا: والذي ورد وجوب الإيمان به إنما هو القدر، وقد علمت معناه وستعرف إن شاء الله ما يتوقف الإيمان به عليه. بمعنى باش تحيط بالإيمان بالقدر لازم تعرف أن القدر يتوقف على أمور، لازم تحصل هذه الأمور حتى تتصور معنى الإيمان بالقدر، وهو شامل لمعنى القضاء كما ستعرفه. يعني لما تقول أنت القدر أو داخل فيه القضاء، نعم، إحنا نقول دائما الإيمان بالقضاء والقدر، فالقضاء داخل في القدر. بل حتى عند بعض أهل العلم لما تقول قدر رك قلت قضاء، ولما تقول قضاء رك قلت قدر، كلاهما ماذا؟ يمشي على معنى واحد ويلتقيان على معنى واحد. قال: كما ستعرفوه، لكن لما كان التعبير يجري بذكر القضاء والقدر معا في بعض كتب العقائد، كان من المناسب معرفة المراد من ذكر قرناء. يعني بما أن الكتب راهي تذكر دائما القضاء والقدر معا، تلقى دائما في الكتب قضاء وقدر يمشيوا كيف كيف، فإذا لابد ماذا؟ أن نعرف ما معنى هذا وما معنى هذا إذا قرنا. لأنهم إذا أفردا يعني القضاء هو القدر والقدر هو القضاء كما رأينا في كثير من المسائل التي مرت بنا. قال الراغب: القضاء فصل الأمر. الراغب هذا عنده ألفاظ مفردات ألفاظ القرآن يشرح الغريب، ولكن في بعض الأحيان ما لازمش الإنسان يعتمد على هذا الأمور كل يعني حتى تجده هنا بعد المرة إن شاء الله يعتمد حتى على الأحاديث اللي ذكرها. قال الراغب: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، يعني القضاء فصل الأمر. لما تأتي أنت تخطط شيء، تخطط لشيء، تخطط لهذا المسجد بناؤه مثلا، دلو دراسة وتخططه، لما يجي البناء تعطيله المخطط وتقول له دير لي على وفق هذا، لما يبدأ يفصل هو في الحيوط ويفصل في كذا، هذا هو القضاء. رأيتم هذاك الفعل بمعنى الإيجاد، يبدأ يوجد هو، قالك هذا هو القضاء. القضاء إذن القدر هو التخطيط، والقضاء هو الإيجاد والتفصيل وكذا. المهم قال: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا. وفي لسان العرب قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وذكر كلاما يعني إذا تم وختم وأدي وأمضي وقضى، يعني ومنه القضاء المقرون بالقدر، آخر سطر القضاء المقرون بالقدر، والمراد بالقدر التقدير، وبالقضاء الخلق، يعني نهايتها وش نهايتها كما قلت لكم، المراد بالقدر التقدير تخطيط نظريا، والقضاء تطبيق. إذن قال: والقضاء الخلق. وعرف بعضهم القضاء بأنه إرادة الله تعالى المتعلقة بالأشياء كما شفنا مع الماتوريدية هذا، وإن كاننا والله ما نحب نذكرهم هذول لأن إحنا ما دبنا نوصلوا للفائدة. رأيتم للفائدة، ما أدري كيف الشيخ يعني حشر. فكان تعريف كثيرة لأهل العلم، كان تعريف كثيرة، ولكن هو جاب هذه التعريف ما أدري لماذا، فقط باش يقارن أنظن. إذن قال: والمراد قال القضاء بأنه وعرف بعضهم القضاء بأنه إرادة الله تعالى المتعلقة بالأشياء، يعني إرادة الله، مشيئة الله القديمة أزلية كما يعبرونهما، هذه الإرادة هذه متعلقة بالأشياء، فقالوا القضاء هي إرادة الله. اسمح هكذا راح نولوا باللي القضاء هو القدر، راح نعكس ذلك القضية، راح يولي هنا ماذا؟ القضاء هو القدر. وقيل علمه تعالى للأشياء على ما هي عليه، علمه للأشياء على ما هي عليه. إذا نرجع ماذا؟ للقدر، يعني القضاء عندهم هو القدر، وهذا يؤدي إلى ترادفه مع العلم. وقال بعضهم إن القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، إذا قلنا أنه هو الحكم الكلي مش التفصيلي، إذن راح يرجع القضاء هو ماذا؟ هو القدر. والقدر ما هو القدر؟ قالوا القدر جزئيات ذلك الحكم. إذن يولي ماذا؟ يولي القدر هو التفاصيل، ويولي القضاء هو الحكم الكلي. رأيتم؟ ذكره الشيخ زروق المالكي طبعا عن غيره، وقد نظم بعضهم معنى القضاء والقدر في أبيات فقال. طبعا هذه ما راح نحصلوا منها حتى شيء، يعني مجرد باش نشرحوا كلام الشارح. وش قال في الأبيات هذه؟ حاولونا. قال: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق، يعني بمعنى إرادة الله مع التعلق، يعني إرادة الله المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالأشياء. فقالوا ماذا؟ إرادة الله المتعلقة بالأشياء في الأزل هي القضاء فحقق. هذا وجه التحقيق، وجه التحقيق في المسألة. هذا رأي. قال: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق، والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على. هنا يقولوا والقدر هو ماذا؟ هو إيجاد الأشياء، فيولي ماذا؟ يولي القضاء هو القدر، والقدر هو القضاء بمعنى المعنى الذي سبق وأن وقفنا عليه، بمعنى يولي هنا في هذه الأبيات يولي القضاء هو التخطيط، ويولي القدر هو التطبيق. ولهذا قال: والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على، وبعضهم قد قال معنى الأول قلب العلم مع تعلق في الأزل والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المقدور، والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المقدور، نظن هذا هو. إذن بعضهم قال هكذا وهكذا، ومهما يكن هذا كلام الشارح، قال ومهما يكن فالقضاء داخل في معنى القدر إذا أفرد، فإن جمع فالذي أراد أراه أن يصرف القضاء إلى الإمضاء والخلق، والقدر إلى تقدير الأمور على ما تكون عليه أزلا. طبعا هو رجح الكلام، هو قال الذي أراه أن القضاء هو ماذا؟ تفصيل الأمور، وأن القدر هو علم الله السابق، بمعنى إذا كان نرجع للمثال تعنى ولله المثال الأعلى، هو يرجح الكلام الأول بمعنى القدر هو التخطيط النظري والقضاء هو التطبيق الميداني. نعم هو يرجح هذا، ولعل هذا الترجيح نتاعو تأثرا بالشيخ ابن أبي زيد، لأنه هو يقول بهذا كما سيأتي ابن أبي زيد من خلال المتن نتاعو ترى أنه يفرق هذا التفريق، وإن كان إحنا نقول ماذا لا أثر لهذا التفريق. تحب تقول القضاء هو القادر والقادر هو القضاء، رأيت، أو يعني أو تفرق أو لا تفرق، بمعنى لا أثر لهذا، وحتى العلماء لم يعرجوا على هذا يعني قديما، ولا كان الكلام معروف عندهم أنهم يقولوا إحنا لما تنزل علينا مصيبة ماذا يقول؟ وش يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، ما تقولش قضى الله وما شاء فعل، وهي وقعت، وتقول قدر الله وما شاء فعل، هنا كأنك أتيت بالقدر والقضاء معا وما شاء فعل، رأيت؟ فهذا هو. وقد يعبر في بعض الأحيان بالكتابة، قل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذه الكتابة كيش نسميها، قدر ولا قضاء؟ إذن لا أثر في هذا، وما كحتى فايدة نحصلها من وراء هذا، لأن الذي يقول هكذا يعني المعنى راح نفهمه معنى واحدا، تفهمه أنت وأفهمه أنا، قد تعبر بالقضاء وقد تعبر بالقضاء، ولكن أنا رايحين نفس الهدف، يعني نفس الهدف سواء بالمعنى النظري أو بالمعنى التطبيقي نصل إلى نفس الثمرة، فإذا لا أثر لهذا الآخر. ولكن العلماء هكذا يعني دأبهم أنهم يقسمون وقد يراد بالقضاء المقضي أي الحاصل من فعل الله تعالى، كما في تعوذه صلى الله عليه وسلم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وهو في الصحيح عن أبي هريرة. يعني يعبر بالقضاء الشيء الذي يقع المقضي الذي حصل، وسوء القضاء. خامسا، الفقرة الخامسة، قال ويؤخذ من قول الأقفهسي الذي سبق، لأنه قال هو العلم والقدرة والإرادة، أي مرت بنا، قال بمعنى القدر يتضمن هذه الأمور الثلاث، العلم والإرادة والقدرة. ويؤخذ من كلامه أن الإيمان بالقدر يقتضي اعتقاد أمور أربعة، مع ملاحظة أنه لم يذكر الكتابة لأنها داخلة في العلم، وهذه الأمور هي يعني بمعنى أنه جمع أمورا، العلم والقدرة والإرادة، وما تكلمش على الكتابة، الكتابة لأنها داخلة ماذا؟ في مسمى العلم، داخلة في مسمى العلم. فهذه الأمور على ما يلي، هذه التي ينبغي أن نركز عليها حتى نتصور معنى الإيمان بالقدر. واحد أو ألف كما قال، أن الله علم كل ما هو كائن، علم كل ما هو كائن فلا يعزب عن علمه شيء، كما قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال ألا إنه بكل شيء محيط، فلا يخرج شيء عن علم الله، لا يخرج شيء، فهم لا يخرج شيء عن علم الله سبحانه وتعالى وعن إحاطته. ب هذه الأولى. ثانيا، وأن كل ما علمه الله كائنا هو في اللوح، أو علمه الله كائنا فهو في اللوح المحفوظ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعله في اللوح المحفوظ، قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا. نعم وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال وما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا مر بنا في كلام على الكرسي الحديث هذا. إذن النقطة الأولى أحاط بكل شيء علما فلا يخرج، وهذا العلم هذا علم الله سبحانه وتعالى مسطر وين؟ في اللوح المحفوظ. قال وأن كل ما هو كائن من الذوات والأفعال، كل ما هو شيء راح موجود، قد شاءه الله وأراده. استطروا على هذه، شاءه وأراده، فلا يقع في ملكه إلا ما أراد. هنا راح نتكلم عن الإرادة والمشيئة، هكذا المشيئة. قال يقع في ملكه إلا ما أراد. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومعناه مجمع عليه وهو عموم. وإن كان الحديث كما سبقت الإشارة مش عارف، لا ليس بعده، هذا الحديث ضعيف، يعني هو عند أبي داود وهو ضعيف. ولكن هو علاش قال ومعناه مجمع عليه؟ علاش قال ومعناه مجمع عليه؟ لأن هذا المعنى موجود في الآيات والأحاديث الأخرى وكذا، أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ماضي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا المعنى موجود وإن كان الحديث ضعيف. جاء في واحد الذكر هكذا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عبده إذا قاله بالمساء حتى يصبح، وإذا قاله بالصباح حتى يمسي، فهو ضعيف. قال وأن الله تعالى، إذن هذه المشيئة والإرادة. والنقطة الرابعة قال وأن الله تعالى يخلق ما علمه كائنا بمشيئته ذواتا كان أو أفعالا، فلا خالق لشيء غيره. ولعل هذا يرجع إلى أن لا شيء يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال وأن الله تعالى يخلق ما علمه كائنا، ما علمه كائنا بمشيئته ذواتا كان أو أفعالا. المقصود الذوات يوجدها الله، وهنا سطروا على أفعالا. المقصود أن العباد بالذوات نتاعهم وأعمالهم مخلوقين لله سبحانه وتعالى وبمشيئته. نعم، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى الله خالق كل شيء، وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. طبعا هذه الأمور باش نآمنوا يعني بالقدر لابد أن نتصور هذه الأشياء. نعم، نتصور هذه الأشياء، العلم والمشيئة، وإن كان هما زادوا أشياء ترجع للعلم وللمشيئة، بعض أهل العلم زادوا حتى العدل. نعم، فقال إذن هذا بالنسبة للأمور التي ينبغي توفرها حتى يقوم الإيمان بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء داخل في علم الله ولا يخرج ولا يعزب عن علمه شيء، فهو بشيء محيط. ولتعلم أن هذا التقسيم للقدر بهذا التفصيل قد قيل إنه لم يكن معروفا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد فصل القول فيه ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لكن زعم بعضهم أنه من البدع، معنى هذا التقسيم مبتدع حادث، لأن الإيمان بالقدر عند السلف ما فيش هذه التفاصيل تاع قضية المشيئة والقدرة والإرادة والعلم إلى آخره. قالوا يعني لم يعرف هذا إلا يعني قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كانش معروف، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية ما تكلمش عليه بالطريقة التفصيلية هذه كما تكلم عليه أو عنه شيخ، حتى هو شيخ الإسلام يعني ابن القيم عليه رحمة الله في شفاء العليل، قال لك إذن هذا الأمر هذا حادث. فيقال يجاوب الشيخ حفظه المتقدمين إذا لم يذكروه بهذا التفصيل فهو داخل فيما يعنونه بالقدر بلا ريب، يعني حتى ولو ما ذكروش بالتفصيل بس هذه المعاني اللي فصلناها تدخل في معنى القدر. يعني أنت لما جيت تتناول القدر تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، راح تتكلم عن المشيئة أو إرادة الله، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عالم بهذه الأمور قبلها. فإذا هذه المعاني راهي داخلة في القدر حتى ولو ما تفصلش فيها. أنت لما تآمن بالقدر راك مآمن بهذه المعاني، مفهوم بهذه الأمور. قال إذن حتى ما هي داخلة يعنونه فيما يعنونه بالقدر بلا ريب. فإن القدر الذي هو التقدير للأشياء على وجه مخصوص لابد أن يكون مطابقا للعلم، وعلم الله تعالى من صفاته الذاتية وهي أزلية، وقد دل الدليل على كتابة كل شيء، دل الدليل على كتابة كل شيء هو كائن، دل الدليل على هذا أن الكتابة هذه معروفة، طويت جفت الأقلام وطويت الصحف معروف، قل ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا هذا الكتابة والعلم وكذا هذه من الأمور التي وردت بها الآيات والنصوص، فلا بد أن يكون ما علمه الله وقدره مكتوبا سلفا، وما قدره وكتبه سبحانه لا بد أن يكون قد شاءه وأراده ثم أوجده على النحو الذي علمه وكتبه وأراده. فهذه المفردات التي هي العلم بما هو كائن، فهذه المفردات التي هي العلم بما هو كائن وكتابته وإرادته وإيجاده يتعين الإيمان بها بلا خلاف، هذه مفردات القدر، الإيمان بالقدر، العلم والكتابة والإيجاد بالإرادة والمشيئة هذه مفردات، وهذا الإيمان بها يتعين بلا خلاف، وقد تبين وجه تعلقها بالقدر، فلا حرج في هذا التقسيم لأجل التوضيح، لا حرج في هذا التقسيم لأجل ماذا؟ باش نوضح الأمور، بل هو مطلوب. وقد علمت زيادة على ذلك أن ابن تيمية رحمه الله لم ينفرد بذكره، ماهوش الوحيد الذي انفرد بذكر هذا، وقد قيل هذا أيضا عن تقسيم التوحيد، وهنا دخل في مسألة أخرى، حتى التقسيم تاع التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات محدث، ما كان معروف عند السلف ولا الصحابة، وقد قيل هذا أيضا في تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بل رصدت الجوائز من بعضهم في إحدى الجرائد تحدي لمن ظن ثبوت القول بهذا التقسيم عن بعض السلف، أو الشيخ بدأ يستطرد، بدأ يدخل في أمور لي، يعني يقول باللي خبر هذا ما أدري أنا ما سمعتش به، ولكن هذه القضية نتاع قضية التقسيم، تقسيم التوحيد صح تكلم فيها حتى هذا اللي يظهر على القناة في أعوام ماضت، وقال باللي هذا التقسيم تقسيم الحشوية وأنه مبتدع وأنه حادث ولم يعرفه السلف. وكان واحد تاني في المشرق دار واحد اسمه الثقافة كذا، دار رسالة في هذا الأمر، هذا واحد الجزء هكذا يتكلم فيه، وردوا عليه أهل العلم أن هذا التقسيم الثلاثي هذا وردت به الآيات وكذا، هو من باب التوضيح موش من باب يعني نعم، والقرآن كله يدور حول هذه الأصول الثلاث فالأقسام الثلاث. فالمهم قال داروا جوائز، قالوا نتحداوا يجيبوا لنا أن السلف قسموا هذا التوحيد على هذه الأقسام، نعم تحديا منهم ثبوت القول بهذا التقسيم عن بعض السلف، وصولا إلى القول بأنه بدعة، حتى أن قالوا هذا التقسيم بدعة، وقد علمت أن كل من هذه الأقسام مدلول للإله، للا إله إلا الله بالمطابقة أو باللزوم. ويعجبني استدلال بعض أهل العلم على هذا التقسيم بقوله، يعني يحب يقول لا إله إلا الله تستلزم سواء هي تطابق هذه الأمور الثلاث أو على الأقل تستلزمها، على الأقل تستلزمها، يعني لابد من فهم لا إله إلا الله من الرجوع إلى هذه. قال وانظر في القرآن الكريم كيفاش ربي جاب هذه الأقسام الثلاثة في آية واحدة، هذا التقسيم في آية واحدة من سورة مريم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، جاب الربوبية خلق السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبودية توحيد الألوهية، قسم الثاني هل تعلم له سميا لا أسماء الصفات. قال فذكر الله تعالى في هذه الآية أنه رب كل شيء وأمر بعبادته وأنكر أن يكون له شبيه في أسمائه، فدل على توحيده في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وقد علمت ما قال به كثير من العلماء في عصر ابن أبي زيد وقبله من الزيادات لأجل التوضيح. طبعا احنا قلنا العلماء كانوا يستعملون بعض الأمور للتوضيح. شوف كما ذكرنا في ابن أبي زيد استعمل الذات، هذه الذات، واستعمل الفوق، فوق عرشه، واحنا قلنا الرحمن على العرش استوى، على استعمل فوق وعلى استعمل الذات، على يستعملون بعض، على استعمل القدم قديم، على هذه الألفاظ ليست موجودة عند السلف، ولكن تحدث بها المنحرفون عن عقيدة السلف في زمنه، وكانوا يجادلون بها بهذا المصطلحات. فنحن نستعمل مصطلحاتكم للرد عليكم، رانا نستعملها باش نردوا عليكم، وإلا احنا ما نعتقدوهاش. احنا ماذا بنا نرجع لعقيدة السلف، يذكر الحديث والآية بدون عقيدة العجائز، ما فيها لا قيل لا قال لا تفصيل إلى آخره. ولكن لما كان الأمر من باب التوضيح، لأنهم هؤلاء أفسدوا حتى عقائد العوام، فلا بد من أن نلج في بعض الأحيان هذا الأبواب. قال: وليعلم، الفقرة التي بعدها، أن ما قدره الله لابد من وقوعه على النحو الذي قدره. هذه الفقرة السادسة، يعني مستحيل ربي سبحانه وتعالى ماذا يقدر شيء وما راحش يكون الوقوع على وفق ما قدر. لكن لا يجوز أن يفهم من هذا، هنا نبدأ في الضوابط. قال: كل هذا الأمر اللي مر بنا لا ينبغي أن يفهم من هذا ترك اتخاذ الأسباب التي شرعها الله تعالى، فإن الله هو خالق الأسباب وهو الذي جعلها تنتج مسبباتها، وقد كتب السبب والمسبب. قال: فلا ينبغي تجاهل الأسباب تحت ذريعة أن كل شيء قد قدر وكتب، وأنه فما جدول العمل، فإن المرأة مهما، يعني العبد مهما اتخذ من الأسباب لا يخرج عما أراده الله وقدره. لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن المرء مجبور على الفعل. إذن النقطة الأولى التي نستفيدها من هذا، لا بد من ماذا؟ من أخذ الأسباب، وأن الأسباب من القدر، أن الأسباب، العمل بالأسباب ومباشرة الأسباب والأخذ بها من قدر الله سبحانه وتعالى، بل يجب الأخذ بالأسباب في كثير من المواطن، إلا ما قلش في كل المواطن، أن تأخذ بالأسباب. كل ما يجعل لك ربي سبب لشيء لابد تأخذ به، ما تقولش أنا أتعدى السبب وأذهب مباشرة إلى العمل بدون أن أتوسط بهذا السبب، وأنت تعلم أن السبب والثمرة نتاعه وما ينتج عنه من قدر الله سبحانه وتعالى. فالذي أمرك أن تفعل هو الذي أعطاك الأسباب، هو الذي أعطاك الأسباب لتصل إلى هذا العمل، فلا بد من أخذها، فهذا تكليف وهذا تكليف، رأيت؟ فإذا الله يوجب عليك هنا ويجب عليك هنا. حتى نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغيرها، يقول العلماء سبحان الله، وحتى في هجرته عليه الصلاة والسلام، يعني بات في غير بيته وحضر المركوب ليركب عليه، وحضر واختار الزمان، واختار حتى الدليل، واختار الطريق الوعرة، وقادر ربي سبحانه وتعالى يقول له: أخرج جهارا نهارا أمام الملأ، أمام الخلق، والله ينصرك ويحفظك، ولا يمسك شيء، ولا يصل إليك شيء من الأذى والضرر. الله قادر، وقادر يرفد عبده من مكة ويحطه في المدينة، ولكن خلاه كالبشر، ما أنا إلا بشر. فإذن امشى مع الناس كما يمشون، وخرج مستتيرا بعيد عن الأعين، وفي وقت غير الوقت اللي الناس تمشي فيه، فلذلك دليل على أنه أخذ بالأسباب. هذا نبي ويأخذ بالأسباب، ما لي يقتضي باش نقفز على الأسباب، الله سبحانه وتعالى يقفز على الأسباب سبحانه وتعالى، ويأخذ بعبده ماذا؟ كما أخذه ليلة الإسراء والمعراج، خارج الأسباب وخارج عالم الشهادة، كل راحت في حاجة واحدة أخرى، في عالم آخر وبعد آخر. فلذلك الله سبحانه وتعالى هو اللي يخرق الأسباب. أما العبد إذا ربي سبحانه وتعالى جعل له أسباب، فما يقولكش ربي راه مقدرها عليا. فنحن نقول: روح للزارع مثلا وقل له في الأرض نتاعه ما يزرعش، قل له خلي الله سبحانه أنوي تخرج فول، رأيت؟ هذه أنوي تخرج بطاطا، أنوي برك، يخير الله على كل شيء قدير، أنوي. ولكن ربي سبحانه وتعالى قال لك: أزرع وحرث وسقي ودير كذا، وانتظر على الله الأسباب ضرورية. روح قل أنا ربي يكون عندي الأولاد وما نزوج، يا ربي أنا نسحق الحسن والحسين، أعطي لي حسن وحسين، يقول لك روح جيب يمهم. هذه هي، بمعنى لا بد من ماذا؟ لا بد من السبب، لا بد من السبب، لا بد من السبب. هم الأنبياء وتزوجوا وكان لهم ماذا؟ أزواج وذرية. فكيف إذن ما تقولش القادر ماذا؟ أنني أقفز الأسباب ولا أخذ بالأسباب وأكفر بالأسباب، هذا جهل، هذا جهل. فكل ميسر لما خلق له، فباشر عملك عادي جدا، وخلي القدر جانبا، خلي القدر جانبا. نعم. فكذلك النقطة الثانية أن هذا لا يعني أن المرء مجبور على ما يفعل، بمعنى أن الله قدر كل شيء وعالم كل شيء بإرادته ومشيئته وعلمه السابق كذا إلى آخره بالمعاني التي مرت، بمعنى أن إذن قضية السبب أولا وقضية الجبر ثانيا، هل الإنسان مجبور على فعله أنه مجبور أن يفعل؟ فنحن نقول هذا كما قلنا دائما أن القدر هو إخبار وليس إجبار، الله يخبرك أنه يعلم كل شيء عنك وأنك ستفعل وستفعل وستفعل وستفعل، ولكن ماذا؟ لم يجبرك على شيء، لك إرادتك الخاصة اللي داخل ماذا في إرادة الله العامة، ولكن أنت تشعر أنك فعلت، أنت الذي فعلت. نعم. قال والأمر والمرء مجبور، قال أن يفهم من ذلك أن المرأة مجبور على ما يفعل. وقد قيل لعمر رضي الله عنه حينما عزم على الرجوع وقد سمع بالطاعون في الشام، قيل له أفرار أو أفرار، هنا رواية تقول هكذا، من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قضاء الله. هنا صحوا هذه قضاء الله، ديروا قدر الله، من قدر الله إلى قدر الله، لأن الحديث هذا مأخوذ من شرح مفردات ألفاظ القرآن الكريم للأصفهاني الراغب، فهو ساق الحديث من عنده، وهذه الرواية ما هيش موجودة قاع في الكتب، خطر هذه الرواية ساقها بعضهم أو دار عنده دراسة في القضاء والقدر، قال هذه الرواية ساقها بعض من أراد أن يفرق بين القدر والقضاء، والقضاء من حيث المعنى كما قلت لكم، ساق هذه الرواية، ولكن لما تبحثوا في كتب السنة لا تجدون هذه الرواية. المشهور ما عرف على الآخر هو في الصحيحين والموطأ وغيره، هو أن نفر من قدر الله إلى قدر إلى قدر الله إلى قدر الله. ولهذا هنا عمر يوري لك الأسباب، يعني يوري لك الأسباب، الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، الإنسان يفر. وثم جاءه من قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني سمعتم بالطاعون يعني في أرض فلا تدخلوها، وإذا دخلتموها فلا تخرجوا يعني منها، حتى الإنسان. فهذه كلها داخلة في ماذا؟ في الأسباب، داخلة في الأسباب، ولكن ممكن لراه الداخل لا يصيبه شيء، ولا راه برا يصيبه شيء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، كفرارك في رواية من الأسد، وهو في الصحيح عن أبي هريرة. وأوله نفي أن تكون هذه الأمور مؤثرة بطبعها، يعني لا تؤثر بطبعها، ومع هذا فر منها، بعد عليها، بل بتقدير الله تعالى ذلك، فاتخاذ الأسباب مطلوب مشروع، والاعتقاد بأنها تعمل بمعزل عن مشيئة الله ممنوع، كل شيء يعمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت مكلف ماذا؟ تأخذ بالأسباب. ربي قال لك فر، تقول له يا ربي أنت راك مقدر لي لك أنا مرض ولا ما نمرضش. نعم أنا مقدر لك تمرض ولا ما تمرضش، ولكن أقول لك ماذا؟ فر. فإيمانك بالقدر أن يصيبك أو لا يصيبك تكليف، وفرارك تكليف، أخذ بالأسباب تكليف، فيجب أن تؤمن بهذا وأن تعمل بهذا إيمانا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ما تدخلش كما يقال احنا عندنا هذه في هذه. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة وفر، كل هذه الأمور كانت الناس يعني تؤمن بها في الجاهلية. صفر شهر، صفر شهر، صفر خطر، صفر هذا كانوا يعتقدوه فيه أمور، وكانوا كما قالوا إنما هذا مر بنا المسألة هذه، مرت بنا في بداية، وكانوا هذا صفر كانوا يجعلونه في بعض الأحيان محرم، وأحيانا يقدمونه، وكانوا لا يزوجون فيه، ولا مهم أمور لا يفعلونها في سفر، ظنين ماذا؟ أن هذا الشهر فيه أمور طيرة، يعني من باب الطيرة، من باب الطيرة، من باب الطيرة. كما احنا كاين بعض كانوا يعتقدون أن شوال لا يزوج فيه، ما زالت العادات موجودة حتى اليوم، شوال ما يتزوجوش فيه الناس. قال وأوله، وهذا موجود، أرجعوا كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب مع شرحه، تجدون الشرح كاملا في هذا، مرت بنا ما أدري في كتاب ابن رجب هذا بتاع الأشهر بتاع المواسم، لطائف المعارف، لطائف المعارف، مر بنا كلام مش عارف وش درنا وش من الشهر، كانت مناسبة محرم من ظن وتكلمنا. قال وأوله نفي أن تكون هذه الأمور مؤثرة بطبعها بل بتقدير الله تعالى، يعني كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن شوف في الوقت اللي عمر بن الخطاب فر من الطاعون تجد الحديث لا عدوى، كيف شيء فر ولا عدوى؟ هذا المقصود، يعني هذا تكليف وهذا تكليف، أنك تؤمن أن الله تعالى، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الأمور تؤثر، وفي نفس الوقت تهرب أنت منها، تعتقد أن الله هو الذي يصيب ومع هذا تفر منها. رأيتم هذا الجمع يعني ما بين هذا؟ وما ورد في الكتاب والسنة من النصوص التي قد يفهم منها خلاف هذا ينبغي إرجاعها إلى المحكم من القرآن ومن السنة، فمثلا قول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن هذا المسائل التي تقع فيها الشبهة تقع ينبغي ماذا؟ إرجاعها إلى المحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان أنت شكيت في شيء رجعوا للمحكم الباين الواضح الذي لا شبهة فيه، لا تقول كذا ولا تقول كذا. لهذا قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولعل هذه معليش احنا ماهيش مقصودة بالموضوع، انا ماهوش مقصود بهذا الجزء الأول من الآية. شوف اللي ذكرت هذيك لهم أزواجا وذرية، شوف حتى الأنبياء يتزوجون ويجعلهم ربي سبحانه وتعالى، هذه من أخذ بالأسباب، من الأخذ بالأسباب. وما كان لرسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الله سبحانه وتعالى عنده كل شيء، ويمحو الله عز وجل ويثبت، هذا المحو والإثبات، المحو والإثبات ها فيما يجري للعبد من أفعاله وأقواله وأعماله كذا. نعم. قال حتى في المقادير، مقادير الرزق والعيش والأجل، قال العلماء في تفسيره يعني في الآية إن المراد بالمحوي إما نسخ بعض الشرائع المتأخرة للمتقدمة، يمحو الله ويثبت، النسخ المعروف أما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسياق يدعم هذا التفسير، وإما أنه محوي باعتبار ما يطلع الله عليه الملائكة الذين كلفهم ببعض شؤون خلقه، وهكذا الزيادة في العمر وفي الرزق بصلة الرحم ورد القضاء بالدعاء ونحو ذلك. كاين أمور الله سبحانه وتعالى يردها عز وجل يردها، فكاين أمور يطلع الله سبحانه وتعالى عليها الملائكة، ولكن في نهاية الأمر هذا الذي يجري بين الله والملائكة، قال نحيوا هذه ديروا هذه كذا إلى آخره، وهي أمر خاص بالعبد في قضية رزق، في قضية مصيبة، في قضية بلاء، الله سبحانه وتعالى يكلف الملائكة، قال ارفعوا هذه نزلوها، هذه ديروها، هذه كذا، نقول مثال هكذا. ولكن ما ردوا هذا الأمر رغم فيها المحو والإثبات، اللوح المحفوظ يبقى هو، لأن الملائكة لم يطلعوا على هذا الأمر. النتيجة ماذا؟ راح تكون ما أراده الله في البداية، أن العبد سيدعو وبدعائه سندفع. رأيتم؟ من شاء الله لكم متصورين معايا هذه ولا؟ الله أعلم. فكل شيء داخل هذاك الدعاء اللي تدعوه، قل يا رب ارفع لي هذا الأمر وجنبني هذا الأمر، هذا الدعاء راه كذلك قضاء وقدر، كتب ربي أنك ستدعو وأن بدعائك هذا سيستجيب لك وبإجابته سيدفع وسيرد سبحانه وتعالى، أو قد يدخل دعاءك ولا يرد، ويعطيك دعاءك يوم القيامة، قال هدية مدخرة، قال تحتاجها ليوم يوم تلقاه. فهذا كله، فإذا أراد الله أن يغير في شيء مثلا قال لملائكته هذه يرفعوها، ولكن الملائكة لا يعرفون إن كان في اللوح المحفوظ مكتوب مرفوعة ولا غير مرفوعة، لا يعلمون هذا، الله هو الذي يعلم، ملائكة لا يعلمون. نعم، لهذا النتيجة ستكون مرجعها إلى علم الله. إيه تزيد في العمر، ولهذا بعض الناس في هذا الحديث يقول كيفاش تزيد في العمر، يخير ربي راه هو، ولعاش قلنا هنا يا هالك أنا أتكلمها الشيخ، قال وهكذا الزيادة في العمر وفي الرزق بصلة الرحم، بصلة الرحم ورد القضاء بالدعاء ونحو ذلك. قلنا الذي يصل رحمه، من أراد أن يسأل له في عمره ويزاد له في رزقه أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه، الرزق راه محكوم به والأجل محكوم به، فكيف صلة الرحم ستزيد؟ كل واحد نعم سبب، لا لا هو سبب، ولكن المقصود هل الله سبحانه وتعالى راح يغير في شيء؟ هو عند الله في اللوح المحفوظ لا يتغير شيء، وإنما التغير يكون ماذا؟ في أمور هكذا بين الله عز وجل وملائكته، قال هذا يفعل له كذا، يمحو الله ويثبت في صحائف الملائكة لا في صحائف لا في اللوح المحفوظ. نعم، قال وعنده يمحو الله ويثبت وعنده أم الكتاب. بصح ما أدري الشيخ هناك راح يتكلم في كلامه بعد، قال وما ورد في الكتاب والسنة من النصوص التي قد يفهم منها خلاف هذا ينبغي إرجاعها للمحكم القرآن ومن السنة. نعم، قال ومع كون الله تعالى قدر كل ما هو كائن فلا يجوز الاحتجاج. هنا ثاني راح ندخلوا في أمر قضية الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر في المعاصي، في المعاصي اللي يدير معصية، وهذا كلام في الحقيقة يدخل في الكلام اللي تكلمناه من قبل قضية الجبر، قضية الجبر. ومع كون الله تعالى قدر كل ما هو كائن فلا يجوز الاحتجاج بذلك على المعصية بأن يقال إن الله تعالى كتب علي ما عصيته به، فإن هذا لو ساغى لارتفع التكليف رأسا وبطلت الشرائع. ربي ما يرسل رسول، ما يدير جنة، ما يدير نار، ما يبعث كتب، ما لو كانوا نقولوا بلي المعصية هذه الله سبحانه وتعالى بالمفهوم تاع الناس أجبرنا الله عليها وفعلناها لأن الله أرادها، ففي هذه الحالة بالمفهوم هذا السلبي إذن بطلت الشرائع. وقد وصف الله المشركين، إذن ما كانش ليس هناك، لسنا في حاجة يعني باش الله سبحانه وتعالى يبعث لنا الرسل ويبعث لنا الكتب ويقولنا هاي طريق هذه فيها الخير وهذا طريق الشر وهديناه إلى آخره، والله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا ويأمرنا بهذا، إذن لما هذه الأمور كلها وقد ماذا نحن مجبورين على كل شيء؟ أنا إذا أخذت هذا الطريق هو ربي هو اللي، وإذا أخذت هذا الطريق هو ربي هو اللي قدرها لي، وإذا فعلت كذا إلى آخره، إذن ما الفائدة؟ مفهوم؟ إذن إحنا نؤمن بالقدر لكن بالجانب الإيجابي للجانب هذا السلبي المنحرف في المعنى. قال وقد وصف الله المشركين بهذا، لأن أهل الشرك ماذا فعلوا؟ احتجوا بالقدر في شركهم وفي خروجهم عن طاعة الله، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لا من شركوا لا إحنا لا والدينا وما ولا حرمنا من شيء، رأيت لأنهم يعني حرموا أشياء وأحلوا أشياء. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فقرعهم على ما على زعمهم هذا، فالله سبحانه وتعالى قرعهم أنبهم ونعم على وشدد عليهم على زعمهم هذا، واعتبر قولهم تكذيبا للرسل لأنه مفض إلى التفصي يعني التخلي والتخلص من الشرائع جملة ناتجون عن جهلهم واعتمادهم على الظنون لا غير. ولهذا قال تعالى بعده كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصوا. مجرد الخرص والتخمين حتى حاجة مؤسسة على علم، بل هو مجرد هوى وظن. الإنسان كيف بدأ يدير في الفساد ويدير في كذا وكذا يولي يحتج يقول لك مقدرة، والاحتجاج بالقدر هو القدر ما رانش منفكين منه سواء في هذا أو في هذا، في شر أو في خير. والشر ليس إليك. يعني الله سبحانه وتعالى نسبه له الخير وما نسبه له الشر، ولكن الشر هذا خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر وهذا الأمر كل من الله سبحانه وتعالى وكل في علم الله، ولكن لا يعني هذا أننا دائما نشوف الناس الخير ما تنسبوش ربي، ولكن كي تقول لي في الشر يقول لك مقدرة. هو ما كذبش، كي قال مقدرة ما كذبش، كل شيء بقدر، ولكن هو هنا يا احتجاجه بالقدر يريد من خلاله نفي الإرادة نتاعو، نفي ماذا الاختيار نتاعو، يحب ينحي حاجة. فماذا يجيب لك بكلمة باش يعمي عن عن الخطأ نتاعو، وإن كان هو يظن ويعتقد في قرارة نفسه ويوقن أنه هو الذي مشى في هذا الخط، هو الذي فعل. نعم. قال فهذا يريد ماذا التخلص من الشريعة. والملاحظ أن هذا جاء بعد قوله سبحانه الذي أثبت فيه عموم مشيئته فقال ولو شاء الله ما فعله، يعني حتى وأن المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة الله ثابتة، ولو شاء الله ما فعله، ولكن فعلوه هم بإرادتهم. رأيت؟ فهنا ينبغي أن نعلم أن هناك إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة العبد، فلا والله سبحانه وتعالى له علم والعبد كذلك له علم والتوجه، والله له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد وعلم العبد لا يخرج عن مشيئة الله وعلم الله لا يخرج، وإلا لقلنا أن هناك عالم آخر يحدث شيء، يحدث إما أن نقول يحدث شيء في ملك الله وهو لا يعلم، وإما أن نقول للعبد عالم لا يسيطر عليه الله سبحانه وتعالى. وين رحت تقع ماذا في مفهوم منحرف، ولهذا لابد من إثبات هذا وإثبات هذا، وأن تعلم أن العبد له مشيئة ولكن مشيئته داخلة في مشيئة الله العظيمة. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجبر العبد على هذا، فمشيئته تابعة لعلمه سبحانه وتعالى. قال وذلك نظير ما في الآيتين الأخيرتين من سورة التكوير، حيث جمع الله تعالى بين إثبات المشيئة للناس في الاستقامة وبين نفي أن يكون ما يشاؤونه خارجا عما شاءه تعالى. ومن الآيات التي فيها رد مزاعم المحتجين بمشيئة الله تعالى على المعاصي قالوا تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أرد الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم جعلوا احتجوا بمشيئة الله في ماذا؟ في المعاصي، في المعاصي والذنوب. نعم نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذا نثبت المشيئة من هنا وهناك، ولكن لا ينبغي الاحتجاج بمشيئة الله سبحانه وتعالى ورد الأمر إليه هكذا جبرا كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك. كيف والله عز وجل يقول لك لا تفعل ثم هو يحتم عليك الفعل؟ الله يقول لك لا تفعل، إياك وكذا إياك وكذا وإياك كذا، وأنت تترك الخير وتذهب إلى الشر وتقول الله حتم علي. السلام ورحمة الله وبركاته. لكن من تاب من معصيته وأناب إن احتج بالقدر ساغ له الاحتجاج. يعني في حال توبة من المعصية تقول ماذا؟ تقدر تقول ربي كان مقدر علي أمر والحمد لله راني تبت ربي سبحانه وتعالى ورجعت، ممكن يعني من باب التوبة ترجع الله سبحانه وتعالى فتدخل القدر وتحشر القدر هنا ممكن. قال فإن موسى لما قال لآدم عليهما السلام أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يعني هو استدل بهذا على أنه من رجع إلى الله عز وجل جاز له ماذا أن يذكر القدر في هذا الصدد. الوقت، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب المجيب، والحمد لله رب العالمين. هناك مزيد تفصيل إن شاء الله في المسألة.